وهذا واضح جدا في سلوكيات الكثير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هكذا كان القرآن قويا في بيانه وواضحا في حجته التي يتكلم فيها عن الآخرة بأنها الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. وهذه الخطبة الأولى في سلسلة خطب اليوم الآخر التي تبعث في القلوب رهبة وتحرك المشاعر نحو الخير وتفتح للإنسان آفاق الفضيلة وفعل الصالحات، وهي حادي يحدو المؤمنين وسائر يسوق المتقين إلى جنات الرحمن. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والحديث عن الساعة أبدأه بأشراط الساعة وهي علامات الساعة الصغرى والكبرى منها. علامات الساعة وأشراطها الصغرى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وينبغي أن نعلم لنخاف أن من أولى أشراط الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إن من علامات الساعة أن يبعث في آخر الزمان نبي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال بعثت في نسم الساعة أي في آخر الساعة بيني وبين الساعة الشيء القليل. فإذا كان بعثه صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة فما بقي من الساعة؟ وهو الذي يقول أعدد ستا بين يدي الساعة في حديث عوف بن مالك الأشجع الذي في البخاري ذكر موته صلى الله عليه وسلم، موته علامة من علامات الساعة، وقال وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيكما تقع عاص الغنم، ثم ذكر هدنة بينكم وبين بني الأصفر أي بينكم وبين الروم وبينكم وبين الكفار حتى إذا هذه الهدنة تفجرت وكان ذلك على أعقاب نزول عيسى عليه السلام، إذ أنهم أننا نهاجرهم ونقاتل ويكون بيننا وبينهم صلح. يا سبحان الله، يثير هذا الحديث تساؤلات عجيبة. هل يمكن أن يصطلح العالم الإسلامي مع أمريكا ومع أوروبا ثم يتحدون وتتحد جيوشهم بأجل مسميات كثيرة، السلام العالمي وغيره، ولكن تأبى العقائد إلا أن تتفجر وتأبى المواقف إلا أن تتفاصل؟ فإذا بهم يرفعون الصليب فيعدو مسلم على من رفع الصليب فيقتله، فيتقوم حرب بيننا وبين الروم، منها يفتح بيت المقدس من جديد ويقتل فيها اليهود ويكون فيها الدجال وينزل فيها عيسى عليه السلام. وعندها قال عليه الصلاة والسلام يأتونكم في 80 غاية أي في 80 راية، على كل راية 12,000 منهم، إنه جيش عريض نقاتلهم. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتل منكم ثلث هم خير الشهداء عند الله، وينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويثبت ثلث يفتح الله على أيديهم هم خير الناس يومئذ على الأرض. وثم أخبر صلى الله عليه وسلم ببعض الذين يأتون بالبشارات بأن هذا الجيش قد انتصر وأن الدجال قد قتل، قال ويأتونكم ويأتوكم 10 فوارس. وهذا الحديث أيضا يثير أيضا تساؤلات. يأتونكم 10 فوارس على خيولهم، على خيولهم، يعني يمكن في آخر الزمان مع نزول عيسى والدجال أن تتحول الأرض من جديد إلى الخيول. قال ولو شئتم لأخبرتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وألوان خيولهم صلى الله عليه وسلم، ليخبرنا أنهم حتى هؤلاء الذين يأتون 10 فوارس ربما لم يولدوا بعد، ولكن عند رسول الله أنه يعرفون بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وحتى ألوان خيولهم التي يركبونها. إن أشراط الساعة ينبغي أن نؤمن بها، وهي تفيد المؤمن في أنه يصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، ويزداد إيمانا على إيمانه بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال حذيفة بن اليمان: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فخطبنا فحدثنا عن كل ما هو كائن، وإني لأعرف الحديث وأنساه ثم أذكره كما ينكر أحدكم الرجل يعرفه حتى إذا لقيه عرفه باسمه. قال: أحيانا أعرف كل الأشراط ولكن أنساها، فإذا جاء شرط من أشراط الساعة أمام عيني ذكرت هذا كأنه قيل لي البارحة. وقال عمرو بن الأخطب رضي الله تعالى عنه الأنصاري، والحديث في صحيح مسلم، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا فما نزل إلا عند أذان الظهر، فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا فما نزل إلا عند العصر في يوم واحد، ثم صلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس ثم نزل فصلى بنا المغرب ثم انصرفنا فحدثنا بكل ما هو كائن. أحدثهم بأشراط الساعة أمام جبريل لما قال له: وما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: حدثني عن أشراطها وعن إماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي هذا دلالة على كثرة العقوق، أن تكون البنت المتعلمة المثقفة التي جاءت متعبة من الجامعة أن تقول لأمها: ضع الطعام أو ائتيني بالشراب أو افعلي كذا. هذا أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العرب الرعاة الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. تحدث عن أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة. من أشراط الساعة إذا قلنا أنه تحدثنا أولا عن بعثته وعن موته وعما في حديث عوف بن مالك، من أشراط الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن ضياع الأمانة فأخبر: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفيها أن من أشراط الساعة ارتفاع السفلة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي من لا قيمة له، يظهر على الناس ويقود الناس ويتكلم في أمر الناس من لا قيمة له. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع الصغير، قال: بين يدي الساعة. لما يقول لك بين يدي الساعة معناها الساعة قبلها بشوية، الكلام ده معناها قدام الساعة وعلامات الساعة. بين يدي الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق. الصادق ما عنده قيمة في المجتمع، مشدد وزول والدغري ما بينفع مع الناس. بين يدي الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. أزول يكذب عليه وبعد ده يصوت له، وتاني الحاجات اللي قال ما يسويها له، وتاني يجي يكذب عليه تاني وتاني يصوت له. سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن. زول عارفينه حرامي ويعينه ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. التافه، التافه ده قالوا الرسول ما قالوا زول، الرسول قال التافه عشان ما تقول لي الكلام ده ما فيه أخلاق وأدب. مؤدب أنت أكثر من الرسول؟ الرسول قال الكلام ده للصحابة في منبر، سألوه عن الرويبضة، قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة. حتى الناس بيتكلموا البكتب في الصحف دين يوم المرأة العالمي، ويقول لك البنات الكون ذلك عنده علاقات غير مرته ما فيها حاجة، الناس ما يشدد وساكت، والكبت الجنسي وشنو ما عارف، حسد منه مؤهلات شنو؟ الرويبضة. وما أكثر الرويبضة في عصرنا، الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة. يا سلام، يا سبحان الله، والله فعل الرسول ده أي حاجة قال ابتقع، وأي كلام قاله هو فعلا من أسرة الساعة ولا بد يتحقق. ما كان قاعد في زمن وما كان في زول تافه بيتكلم. التافه معناه لا قيمة له. يا أخي نسوان يتكلم في شؤون الأمة والجهاد، واحدة ما عندها مؤهلات تقول ده حلال وده حرام يتكلم. وعن يوم المرأة العالمي واحدة كتبت في الجريدة قالت: ليه النسوان يحمل، ليه النسوان يتعب؟ قالت شوف عليك الله يا أخي، ده معقول يكون اعتراض منطق وموضوعي؟ لأنه الله خلقها عشان تحمل، عندها رحم والراجل ما عنده رحم، كيف يعني؟ كيف يعني عشان هي تتولد هي جات كيف في الدنيا دي؟ ما بيريح المرأة. يا أخي معقول في صف الصفحة الأخيرة في جريدة الصحافة؟ والله فعلا ينطق فيها الرويبضة. أي زول يشرع وأي زول يتكلم بدون مؤهلات والدين كلا مباح، أي زول ينضم فيه؟ بين يدي الساعة سنوات خداعات. وفي الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون من أمتي قريب من 30 كلهم يدعي أنه رسول الله. كثرة الدجالين وذين كثر ظهروا. القاديانية فرقة منتشرة وبدأت تظهر في السودان، يقولون أن أحمد القادياني رسول. الجمهوريون يقولون أن محمود محمد طه رسول. وكان يقول والفكر الجمهوري أيضا بدأ يبعث من جديد في ديارنا. هذه مشاكل، لكنها صدق النبوة وعلامات الساعة وعلم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلام ويظهر بعد آلاف السنين كما قال بحذافيره صلى الله عليه وسلم. وهذه أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة كما في الصحيحين أن يظهر الجهل ويقبض العلم ويظهر الزنا، ينتشر الزنا بين الناس وتكثر الفتن. الفتن يحصل ما فتن دارفور والشرق وفي العراق وفي أفغانستان، ومشاكل وأفكار منحرفة ومناهج باطلة وصحف مسممة وإعلام مدمر. في فتن أكثر من كده؟ فتن ويظهر الزنا. وفي حديث السنوات الخداعات في نهاية الحديث قال وتشيع الفاحشة، ظهور الزنا وكثرته من علامة من علامات الساعة. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. زنا في الشوارع قال، فيفترشها في الطريق. حتى الآن تلقى واحد ماشي بعربية واقفة واحدة مطرفة تأشر له يجيب لا يشيلها، ماشي في الشارع شالة في ذات الشارع، نزل في نهاية الشارع، وقفت في الصيد الثاني لواحد ثاني. تشنو المرض ماله؟ والناس اللي بيشوا يشروا دزن الشوارع ذاته حتى يفترشها في الطريق. فيكون خيارهم يومئذ من يقول لهما هل لا وريتها خلف هذا الحائط؟ يقول لو سمحت شيل بس وديها على الحيطة، أبعد من الشارع في النص شوية، أمشوا على الحيطة. يقول له أمشوا على الحيطة دي. يقول له قال هذا في مقام أبي بكر وعمر فيكم. ديل الناس المصلحين، المصلحين يقول له لو سمحت بس دحمي من الشارع شوية ما في، بس على الحيطة. يقول له رواه أبو يعلى في مسنده. والحديث صحيح أن يظهر الزنا وأن تشيع الفاحشة. وليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف. وظهور المعازف أيضا علامة من علامات الساعة وشرط من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة أن يظهر الجهل. لكن حاجة غريبة في حديث ابن مسعود في المسند قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة ظهور القلم. القلم ينتشر والجهل ينتشر، حاجة غريبة. مفترض القلم يكون ضد الجهل، لكن قلم ما بيزيل بلم. القلم اللي حينتشر في آخر الزمان قلم ما بيزيل قلم. أي زول يقول له لو سمحت قلم طوالي دي قلم، أسأله عن نواقض الوضوء ما حيعرفها، متفلهم ومسرح كيف ومتعطر بأحسن عطر وشاكي بنطلونه وقيافة، لو سمحت قلم يطلع نواقض الوضوء ما يعرف. قاس كده قال يظهر الجهل في نفس الوقت يظهر القلم. شيء عجيب، لكن أنا ما كنت أتخيل إنه القلم ينتشر والجهل ينتشر. كنت أظن أن القلم يحد من الجهل، لكن الجهل المعني والجهل بالأصول اللي ممكن يعرفوه الأميين والأميات والحبوبات، يعرفوا الأصول كيف يتعاملوا، كيف يستقبلوا الضيف، كيف تتحشم، كيف تتعامل مع الرجال بأدب وبحياء. وده ممكن يفقد عند الجامعيات ويكون موجود عند الحبوبات. أيهما أعلم، الحبوبة ولا الطالبة؟ هتكون الحبوبة أعلم بمقاييس الشرع والطالبة أعلم بمقاييس القلم. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة ظهور القلم. والله شيء عجيب لكن. ويكثر الهرج، الهرج ده عجيب. ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. حتى يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل. وفي بعض الروايات يتناكر الناس، الناس قال لك كويسين بياكلوا يشربوا مع بعض، فجأة يتناكر يقبى لا بيعرفك لا تعرفه، فيقتتلونه كأنه لا يعرف أحدهم الآخر. والله حاجة غريبة. وما دارفور منا ببعيد يا أخي، دارفور شنو؟ الله يستر من الناس. جونجرز يا أخي، جونجرز يبيع ويشتري في البلد، بقى الرئيس قبل ما يبقوا رئيساته، يعقد اتفاقات. والله والله أنا خايف يضبحونا في الشوارع. والعاقل من اتعظ بغيره، الصرب فعلوا في البوسنة والهرسك ما فعلوا، ما تتخيل أنه كانوا دولتين مجاورتين، لا، الصرب والبوسنيين كانوا واحد. البوسنيين قالوا استغربنا، بناكل معاهم ونشرب معاهم ويضحكوا معانا. قالوا يوم وجونا بجيوش كأنهم لا يعرفوننا. والله أنا أخشى يضبحونا في الشوارع زي ما بيعرفونا، ويكون الواحد شغال معاك وعارفك، لكن لما تجي ساعة الصفر بتاعته قد ينكرك. والله ولا يجيب لك خبر، وأول من يقتلك ويدل عليك أنت. البلد دي فوضى بجد يا أخي. معقول أنا ما أعرف الحكومة الشيء مصبرة على اتفاقية السلام أكثر من كده؟ شو جون جلن أظهر نوايا ربنا خلى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مشى عقد اتفاقات وكتب وعمل مع الشركة الإنجليزية دي، وشركة إنجليزية مغمورة، وبدأ يعمل وينقض في الاتفاق. اتفاق نقطة نقطة يا أخي، فانبذ إليهم عهدهم على سواء. قلونا قطر اتفاق مع السلام، حريف حريف الجنوب دايرون دون الجنوب، كان بقى الجنوب ده دولو. محقول يا أخي نحن نضيع يعني زمننا في شنو؟ في لا شيء. والله أخشى من الحرب الأهلية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الهرج، أو الهرج بفتح الهاء وتسكين الراء، الهرج وليس الهرج. الهرج وهو أن يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل. طيب يعني رصاصة ما عارف لك جاي نون ولا قصد إنك، لكن اقتلوك لما الحكاية تجوط. هذا من أسرات الساعة. وبين يدي الساعة كما في حديث ابن مسعود في المسند قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة. وتسليم الخاصة يعنى به كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة. الناس مسلمين، ألف سلام بيناتكم، في الشارع إذا أزورك ما بيعرفك أسلم عليك، ده معناه تسليم الخاصة. يعني يسلم الرجل على الرجل للمعرفة، أو يجي ماري يلقى 5000 واقفين بدل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول له وين يا أبو حميد بس، والبقية ما يقول له السلام عليكم. ده علامة من علامات الساعة. هو يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يا أبو حميد؟ بعده يخصه. أما إذا سلم تسليم الخاصة هذا من أسرار الساعة. بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وفشو فشو فشا يعني انتشر، وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. المرأة التاجر والراجل التاجر، ويبيعوا من البيت، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. ويلقى الشح، يلقى الشح الأنانية، تنتشر الأنانية بين الناس. بل من أشراط الساعة ظهور الفحش والتفحش وسوء المجاورة وقطيعة الرحم. ده برضو من علامات الساعة، وده كله موجود راكب. ويلقى الشح بين الناس. والحديث في السلسلة الصحيحة: إن بين يدي الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة. دي كل إخواننا أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي نور. والله الحديث اللي بيقول الرسول كلام الناس ظاهر، لو في عالم قال كلام ظاهر وكلام الرسول مسبوك سبق يا أخي. ده وأوثي جوامع الكلم، وفعلا ده وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام واضح. فقال: بين يدي الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة. في الظاهر أخوان، كيف الحال ومشتاقين. أول ما تمشي أول زول يطعن فيك هو قلت مشتاقين، ده يقول أمشي ابني كلب ذاته ده أكبر حرامي، يكلم الناس المعهم يقول لهم زود ده سافل هنا، يقول له ما تشوفه زود ده كده، يقول له مسكين كده مضبلنا زود ده كعب. ما تقول له قدامه وتكلم في وشه تلاقيه بالأحضان وتقول له مشتاقين وين وطولت وما تنقطع من هنا ويمشي بوراك تقول ده يعني حرامي كبير. دي ما علامات الساعة ذات أقول لك النفاق الاجتماعي. لا بين يدي الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية في العلانية إخوان أعداء السريرة لكن بجوة بكره بعض لكن أي زول بوري الثاني الوش السمح والابتسامة الصفراء وهكذا. هذه من علامات الساعة. ومن علامات الساعة كما قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة كما قال عليه الصلاة والسلام. وانتفاخ الأهلة يراد به أن يظهر التغير في السنن الكونية والمخلوقات الضخمة تبدأ تتغير استعدادا لأن تكور الشمس وأن تخسف القمر وأن يجمع الشمس والقمر لأن تتبدل. ولذلك قال انتفاخ الأهلة أن يرى الهلال لليلة ولكنه منتفخ فيظنه الناس لليلتين. يشوفوا هلال كبير يكون حق يوم واحد أو حق ليلة لكن ظاهر كبير بقول ده يكون حق هناك. والله إحنا ما أكلين يوم يقول لك في رمضان الهلال ده كبير يقول لك لا كبير لا حاجة الهلال ده يهوزته. لكنه انتفخ وبدأ يطرأ عليه التغير استعدادا لتغير أكبر وتبدل أعظم يشمل الكون كله بكائناته الضخمة بدءا من سماواته وأرضه وشمسه وقمره ونجومه التي تنكدر وجباله التي تنسف وبحاره التي تشجر وعشاره التي تحشر وإلى غير ذلك من العلامات التي سوف تظهر وهي من أهوال القيامة. وإن من أشراط الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام أن يتباهى الناس في المساجد. المساجد الناس يجملوها من باب تعظيم شعائر الله وهذا طيب وجميل ولكن يتباهوا يقول له جامعنا أحسن من جامعكم. دي من علامات الساعة. لكن في ناس بيخدموا الجوامع يعني حتى يا أخواننا حبوا الناس اللي عندهم إنصاف ومؤمنين كل ما يجوا الجمعة دي والهواء البارد ده يضربهم يدعو للزولة جاب لهم المكيفات دي ده أبسط شيء ده ما حق ده أبسط شيء ده من الإنصاف. حس الزول يسجد ويلقى جامع ومرتاح يقول يا الله الزول جاب المكيفات للمصلين بتاعنا في يوم الجمعة وفي بقية الصلوات يضربون الهوى السمح ده يا الله ما يعرض على النار لا في قبره ولا في قيامته ولا يرى حثيثها. الزول الناس اللي ساهموا كلنا وبنوا لنا مصلى النساء وأسهموا بأي شيء تدعو له ربنا الزول البنى لأبوه المظلة اللي قاعدين فيها الناس دي حق ما يعني حق ما ننساه أصلا هو عمل لي الله ولأبوه. أسأل الله إنه قدر ما الناس يقعدوا في الظل والده يكون في روح وريحان مع رب غير غضبان عليه. إخواننا قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة أن تتخذ المساجد وصفا وطرقا. المساجد بمعنى للطرق بس حتى قال في بعض الروايات هذا حديث وإن الرجل ليجتاز بالمسجد لا يصلي فيه. قال تجي ناس يخشوا الجامع في ناس بيجوا الجامع للعجل بعدين هم ما يصلي أصلا وبعدين غضبان من الناس اللي عملوا في الجامع يعني يقول لي ذاته يعني تلترون ذاته وكرهون يا أخي ما تعملوا جنب البيت وريحنا هم كون زهجان. لكن في نفس الوقت عنده علاقة اجتماعية مع زول الدعاودة يجي الجامع يخش بيغني طوالي من بيغني جنب الباب طوالي يخش يغني جنب الباب هناك يحضر العكف لا بصلي ركعتين ولا بصلي ذاته ده جاي الجامع طريق بس. أن تتخذ المساجد طرقا وأن تتخذ المساجد للوصف يقول لك المناسبة في المحل الفلاني جوار المسجد الفلاني اكتبوها في الكرود ويجتاز الرجل بالمسجد ولا يصلي فيه وفي بعض الروايات فلا يركع فيه ركعتين تحية مسجد ركعتين من صليه حاسو شنو. هذا من أسراط الساعة. ومن أسراط الساعة في حديث الطبراني الذي هو في معجمه الكبير والسيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان شرطة. والله الرسول قال شرطة عشان ما تقول كم دخلت أنا من عند زيته. ده الحديث دجبه. سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون يطلع الصباح في غضب الله ويروحون في سخط الله. يطلع الصباح الله غضبان على وجه راجع المساء الله ساخط عليه وقال فإن استطعت أن لا تكون من بطانتهم فافعل. أو عفتكم مع الناس قال لك ودير منه دير الشرطة. مش كل الشرطة والله فينا الشرطة فعلا دارين يحافظوا على أمن المجتمع وعلى استقراره وعلى سلامة المواطنين. وفينا الشرطة يستغل إنه شرطي. يا أخي قام الشكلة في محل بجلاليب والناس كله بجلاليب واحد طلع بطاقة خمسة تاني طلع بطاقة كتنا الشرطة شنو ده الحصل شنو خمسة أي ذو طلع بطاقته أي ذو داري سوق الناس التالي والديون ولا يورون إنه هو ذو شرطة كلهم طلعوا بطاقة. يا أخي معقول المسألة دي؟ الشرطة الظالمة أو لم يقل مع التبرد صنفان من أهل النار لم أرهما يعني لسه ما جوا معناه حاجوا في الآخر وجوا في الآخر معناه القيامة حتقوم. رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلعنهن فإنهن ملعونات هن المنافقات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلا كمثل الغراب الأعصم كما قال عليه الصلاة والسلام. سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الناس ظلم رسمي مما يبرق الله غضبان عليه ومما يرجع البيت شايل حاجات برضو الله ساخط عليه. دي من أشراط الساعة ودي مشكلة كبيرة جدا. وإن من أشراط الساعة تقارب الزمان وتقارب الأسواق كما قال عليه الصلاة والسلام. وتقارب الزمان وصفه صلى الله عليه وسلم بأن العام يمضي كشهر وأن الشهر يمر كأسبوع وأن الأسبوع يمر كيوم وأن اليوم يمر كساعة وأن الساعة تمر كاحتراق السعفة. السعفة بتاعت النخلة بس مسافة إنه تولعها وتنتهي اليوم انتهى. هذا من علامات الساعة. وتقارب الأسواق اختلف أهل التفسير في تفسير تقارب الأسواق. قالوا تقارب الأسواق يدل على سرعة المواصلات وسرعة التقنيات. ده تشحن حاجة من أي محل في العالم الآن تلفون بيشحلك. سوق دبي ده زمان كان بعيد حس الآن كل زول ممكن يطلق في سوق دبي ويمشي ويجي طوال تاني يوم. وسوريا خليها زول سوريا دي أنا بيمشوا زي الماشين المناجر. سوريا دي زي المناجر في ناس بيمشوا سوريا أكثر من منقولة ذاته في شنو ده ما تقارب الأسواق ذاته. سوريا دي فيها شنو عشان يجيبوا بضاعة يقول لك تتقارب الأسواق. بعضهم يقول كساد الأسواق لأنه في أي محل سوق وفي أي محل بقالة تستري من ياته. لا ده ما الصحيح. الصحيح تقارب الأسواق ليس كسادها إنما سرعة الاتصالات والتقنيات والمواصلات التي تقرب من أسواق الناس. والله يا إخواننا أحاديث هذه أحاديث عجيبة. وأختم الخطبة الأولى بأن من أشراط الساعة تشبب المشيخة. تشبب المشيخة زول كبير ما دار يقتنع أنه كبير. زول عجوز ما دار يقتنع أنه عجوز يمشي يجعل الصبغة السوداء. قال عليه الصلاة والسلام يكون أقوام من أمتي يخضبون بالسواد في آخر الزمان. قوله في آخر الزمان دل على أنه درجة صعب. كحواصل الحمام لا يريحون الجنة ولا يجدون ريحها. يعني كحواصل الحمام. الحمام بطل الحمام قال لك الزول بيكون أول حاجة إخواننا ده وصف ما قلت أنا برضو قالوا السلف قال لك بيحرق الدقن كلها ويترك الذقن وبعد الذقن دي يخليها سوداء. يقول لك يعمل لها صبغة سوداء. بعد ذلك الزول ما بتعرف عمره كم سنة يجيك يا زول يقدر وماشي تقول الزول ده ما شاء الله شباب خاصة كذا لو عيش ثاني ولا ثالث الكلام ده كحواصل الحمام. وما قال لك اللحية كلها، قال الدجن. يعني إخواننا اللحية كلها، اللحية اللي هي بتبدأ من الأذن إلى الأذن دي اللحية، الدجن اللي هو تحت الحنك. ابن الجوزي قال ده، قال إنه يحلق العوارض اللي هو البجاي والبجاي، ويخلي الدجن وبعد ده ينصي لها الصبغة السوداء. ده حواصل الحمام بس يا هزت، قال رسول الله كان ده فيه ده حواصل الحمام زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن وفي سنن أبي، والحديث في سنن أبي داود، وفي صحيح مسلم بتاع يخضمون في سنن أبي داود، وفي صحيح مسلم قال اجتنب، غيروا شيبته واجتنبوا السواد. الصبغة حرام، واللي يدل على أشد على حرمتها أشد تأكيدا قوله عليه الصلاة والسلام من غير بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. أيضا الحديث في السلسلة الصحيحة، هذا يدل على تحريمها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم أكثر يقينا وأعظم إيمانا بما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأكثر تصديقا بأقوال نبينا صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن من أشراط الساعة أن يظهر موت الفجاءة، نام وما قام، نصيح ما عنده أي مرض، وقع بس شالوه الدلق ومات، داء من علامات الساعة. وفي الصحيحين أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه. من كثرة الفتن تجي الواحد يجي مر من المقابر يقول لك والله دي الناس مرتاحين، حس لا مشاكل ولا هموم ولا رسوم ولا أولاد ولا دراسة ولا ضرائب ولا هنا، مرتاحين. يقول لك داء من علامات الساعة. ومن أشراط الساعة والحديث في مسلم أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وقد بدأت واستصلحت الصحراء في جزيرة العرب، سواء كان في الكويت، سواء كان في السعودية، سواء كان في قطر، زراعة ونوافير وموية. انت تقول شدي جميل، ده من أشراط الساعة. وفي البخاري من أشراط الساعة، وده بقى معناه خلاص الأشياء، ده بالترتيب المناسبة، الشدة في الآخر بعدها، بعد ما فضل إلا الدجال. حتى أنا كان بقول الدجال ده مرق الليلة دي، مرق الليلة دي بصدق طوالي إنه الدجال مرق، ما فضل إلا الدجال. أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 فيقول كل واحد منهم لعلي أنا الذي أنجو، رواه البخاري. وقال بعض الناس أن الفرات سيحصر عن جبل من ذهب، أي الذهب الأسود وهو البترول، وهذا غير صحيح. قالوا ده البترول، والقتال الحاصل في العراق ده الآن هو فعلا بس البترول. ما تقول لي، لا تقول لي داري غير صدام، تقول لي أمريكا داري بترول ودائرة تدخل إسرائيل. الآن الموساد حركته فاعلة داخل العراق بصورة قوية جدا بالمناسبة، يريدون لإسرائيل موطن قدم في أرض الرافدين. لكن جاء الجبل ده لسه ما جاء، جبل ذهب، ذهب ده اللي بنعرفه نحن، يحصر جبل عديد كده بتاع ذهب، ده جبل بتاع ذهب، الذهب الواحد ده. وما ذلك على الله بعزيز. ومن أشراط الساعة الأخيرة قال عليه الصلاة والسلام، أنا ما أقولك الحديث أحد يدخل عندك، الحديث في صحيح مسلم، يوشك أن يمنع أهل العراق أن يجبى إليهم قفيز أو درهم، يعني سوف يحاصر العراق. قال الصحابة مما ذاك يا رسول الله؟ قال من العجم يمنعونهم ذاك، من العجم. والله يا إخواننا أي كلام، شفت أي كلمة قال رسول الله عند دلال من العجم ده. من العجم ما معنى من كفار معينين، كل الكفار العجم، في ناس عجم وما كفار برضو ممكن يشاركوا. العجم اللي هو الأمم المتحدة، انتهى الكلام. العجم دي أنا بشيله بخد محل الأمم المتحدة بشرحها بالأمم المتحدة ويوشك الحديث سمتها أن يمنع أهل الشام أن يجبى إليهم مدي يعني أكل أو دينار. قيل ومما ذاك يا رسول الله؟ قال من الروم. العراق من العجم وفلسطين من الروم. بقيت العجم للصين ولا اليابان ولا الفلبين ما عنده شغلة مع الفلسطينيين ذيل، دي شغل أمريكا والإنجليز في فلسطين. أما العراق كل ذي الخشيب، فجعل أن العراق يحاصرونه عجم والشام فلسطين وما حولها يحاصرونهم الروم. بقيت الصينيين ما روم، الروم ذيل هم أبناء العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأنه كان للعيس ابن إسحاق تزوج بابنة عمه إسماعيل وأنجب ولدا أسماه الروم، وكان شديد الصفرة ولذلك يسمى ببني الأصفر. أوروبا دي كلها روم وأمريكا دي كلها روم. فقال إنه قضية فلسطين أن الناس اللي عندهم كفل من الكفار أمريكا والأوروبيين، الاتحاد الأوروبي وأمريكا، أما العراق أمم متحدة. ده حصل ولا ما حصل؟ يوشك أن يمنع أهل العراق أن يجبى إليهم قفيز أو درهم. وقلنا مما ذاك يا رسول الله؟ قال من قبل العجم يمنعونهم ذاك. ويوشك يعني معناه قرب، كان في زمنه أهل الشام أن يمنعوا مدي أو دينار. وقيل مما ذاك يا رسول الله؟ قال من الروم. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس عددا، رواه مسلم. القيامة حتقوم والروم أكثر الناس عددا، وده دي أشرط الساعة الصغرى الجمعة القادمة بإذن الله عن علامات الساعة الكبرى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح أمورنا يا رب العالمين، أن يصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم يا ربنا ويا مولانا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.